بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات. هذا هو الدرس 44 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. يعني فإنه من العلوم بالاضطرار الأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا مما نطق به القرآن في غير موضع، وكذلك التوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وكذلك نطقت الكتب الإلهية بأن الله تعالى يخلق بمشيئته وقدرته، وأنه سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وغير ذلك مما يناقض قول هؤلاء. ولهذا كان هؤلاء ملاحدة باطنية أهل قرمطة في السمعيات، كما أنهم جهال متحيرون أهل سفسطة في العقليات. فإن الواجب بذاته الأزلي الذي يستلزم موجبه ومقتضاه في الأزل الذي لم يزل ولا يزال موجبا له، يمتنع أن يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه، أو يحدث عنه شيء بعد شيء. والعالم مملوء من الحوادث المشهودة وغير المشهودة، فيمتنع أن تصدر عن موجب بذاته بواسطة أو بغير واسطة، فإن تلك الواسطة سواء قيل إنها العقول والنفوس أو قيل غير ذلك، إن كانت لازمة لذاته كما يقولون امتنع أيضا أن يحدث عنها شيء، وإن لم تكن لازمة كانت حادثة، وذلك يبطل قولهم. نعم، هذا هو تقرير الأصل الكبير، وهو أن الله عز وجل هو وحده الخالق، وأن المخلوقات خلقها سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته. المذهب الفلسفي للأسف هو الذي يريد أن يجعل وسائط أزلية تفعل مع الله، فقال لك هذا يستحيل، يستحيل أن يكون لهذا العالم خالقان، يستحيل، وهذه الواسطة حتى لو قدرت أزلية لا، هي إما حادثة وإما أزلية، إما هي الخالقة وإما أن تكون حادثة. فيمتنع على كل تقدير في المذاهب الفلسفية أن يكون هناك خالق مع الله عز وجل. وكما قلنا المذهب الفلسفي يريد أن يجعل وسائط تفعل، يريد أن يقول بقدم العالم، وهذا كله ليس عليه دليل. ولهذا كما تلاحظون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء ينتهي بهم الأمر إلى القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات. القرمطة في السمعيات اللي هو التأويل، تأويل السمع، ما جاء به الكتاب والسنة أو حتى ما جاءت به الكتب السابقة الإلهية إذا دلت على حق يقرمطونه، والقرمطة هي التأويل الباطني الباطل. والسفسطة في العقليات المقصود بها أنه إذا جاءت الأمور والمسائل تحتاج إلى فهم عقلي يقودك إلى السفسطة، والسفسطة هي الأوهام التي يظن أصحابها أنها حق، الأوهام يتوهم أنه حق فيعتقد أنه حق، وهذا باطل، ليس الوهم هو الحاكم. فلذلك تجد هؤلاء يأتون بأمور لا يقبلها العقل، ومع ذلك هم يقولون دلت عليها العقول. إذن وجود شيء لازم لذاته لذات الله عز وجل أزلي باطل، كون هذا الأزلي يفعل مثل ما يقول الفلاسفة العقول والأفلاك والنفوس هي التي تفعل هي التي تخلق أعظم بطلانا، ومن ثم فهي إن كانت لازمة لذاته لاحظ معي فيمتنع أن يحدث عنها شيء، وإن كانت حادثة فهي حادثة. نعم يا شيخ. وإذا قالوا إن سبب الحوادث هو حركة الفلك فالقول في السبب الموجب لحدوث الحركة شيئا بعد شيء، وإذا قالوا هو تصور النفس الفلكية المتعاقبة فالقول في حدوث تلك التصورات شيئا بعد شيء، فإن هذا كله إن لم يكن حادثا امتنع أن يحدث به ما لم يكن حادثا، وإن كان حادثا امتنع أن يصدر عن موجب أزلي مستلزم لموجبه ومقتضاه، إذ كونه مستلزما لموجبه في الأزل مع حدوث الحوادث عنه شيئا بعد شيء جمعا بين المتناقضين. وهؤلاء أنكروا على أولئك قولهم بصدور الحوادث بدون سبب حادث، مع أن أولئك يقولون تصدر عن فاعل مختار، ويقولون إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. فهذا القول وإن كان باطلا عند جمهور العقلاء فقول هؤلاء أبطل منه، فإن حقيقته أن الحوادث جميعها التي في العالم العلوي والسفلي تحدث من غير محدث لها أصلا، والفلك الذي جعلوه مبدأ الحوادث غايتهم أن يقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر المختار. فإن أولئك القدرية يقولون إن فعل الحيوان يصدر عنه بمشيئته التي يحدثها هو، ويقولون إن إرادته ترجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. فين النقاش كما سبق هنا؟ النقاش الآن بين الرأي الفلسفي ورأي أهل الكلام، انتبهتم؟ انظروا إلى الفقرة الأخيرة، فهذا القول وإن كان باطلا عند جمهور العقلاء، هذا القول يعني قول المتكلمين السابق سأبينه بعد قليل، فقول هؤلاء اللي هم الفلاسفة أبطلوا منه، لأن الفلاسفة عابوا على المتكلمين كيف يكون وجود الحوادث، لاحظوا، بلا مرجح. من الذي يرجح المختار؟ الفاعل المختار ما الذي يدعوه إلى الترجيح؟ فالمتكلمون لهم مذهب باطل، المتكلمون عن المعتزلة والأشاعرة ومن قال عندهم مذهب في هذه المسألة باطل، وهو أنهم يقولون إن الله عز وجل في الأزل هو الفاعل، يعني في الأزل له إرادة، لكن يقولون هو فاعل مختار، ثم يقولون الحوادث نشأت بعد ذلك كما سبق أن بينا، يعني يجعلون حدوث الحوادث نشأت بدون إرادة مقتضية لها، بدون تعليل مقتضي لها. فإذا قيل لهم طيب ما الذي جعل هذا الحادث يوجد في هذا الوقت دون ذلك الوقت؟ طبعا الجواب الصحيح إيش نقول؟ نقول الإرادة، إرادة الله هو الذي أراد، نقول حكمة لله، حكمة، لأن أفعال الله عز وجل معللة بالحكمة، هذا هو الجواب. فما عندنا إشكالية أنه كون خلقت السماوات أو العرش في زمن أو دون زمن، ليه؟ لأنه عندنا الله عز وجل موصوف بالكمال، ومن كماله كماله في مشيئته وإرادته، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، أفعاله له فيها الحكمة البالغة، انتهى الأمر، ما عندنا مشكلة. فلذلك نحن نقول إن الله يفعل ما يشاء ويختار. الترجيح كيف يرجح سبع ولا ثمان، وليش ما هي ثمان، ليش ما هي تسع؟ نقول هذه إرادة الفاعل المختار. المشكلة الآن عند المتكلمين، لاحظوا معي، يقولون لا تصدر بدون سبب، لأنهم ينكرون تعليل أفعال الله. وبعدين الفاعل المختار يتأخر عنه مفعوله. فالفلاسفة لما ردوا عليهم ردوا عليهم رد صحيح، قالوا لهم هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، يرجح أحد الأمرين بدون سبب هذا ما هو صحيح. أولئك المتكلمون قالوا لا يجوز، الفاعل المختار يرجح بلا ترجيح. هؤلاء قالوا أبدا ما يمكن، أنا ماشي في طريق أذهب يمين ولا يسار إلا إيش؟ إلا في ترجيح، ولو أقل شيء يدفعني إلى أن أخذ يمين أو أخذ شمال، ما يمكنني فقط أختار بدون. الفاعل المختار لازم يرجح. هؤلاء قالوا لا يمكن أن يفعل. فالفلاسفة قالوا لهم هذا لا يكون. فمن ثم كأن الفلاسفة لما رأوا ضعف كلام المتكلمين ظنوا أنه هو كلام الأنبياء وهو كلام المسلمين وهذه عقيدته، فقالوا إذن قولنا حق ومذهب هؤلاء أتباع الأنبياء باطل. وهذه أكبر قضية ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه. فلذلك تلاحظون هنا في مسألة حدوث العالم ينقض المذهب الفلسفي، ثم لما يقارنه بمذهب المتكلمين يبين ضعف مذهب المتكلمين، لكن يقول مذهب الفلاسفة أعظم بطلانا منه. ليه؟ لأن المذهب الفلسفي الذي يقول بإيش؟ الذي يقول بأزلية هذا العالم، هذا باطل على كل تقدير. كيف يكون الله أزلي والعالم أزلي؟ أو المذهب الآخر الفلسفي الذي يقول فيه موجودات من العقول والأفلاك هي أزلية وبعدين هي تفعل، كيف تكون أزلية وهي تفعل؟ لاحظتم معي كيف تكون هي أزلية وهي التي تفعل؟ ولهذا جاءوا بمسألتين أو تعليلين، يعني تصور النفس الفلكية، إما قالوا الذي أوجد العالم الحركة الفلكية، آثار الحركة كان منه وجود العالم، أو تصور النفس الفلكية كان منه وجود العالم، فهذا كله لا يقبله عاقل، لأن هذه الأشياء اللي هي العقول والنفوس إن جعلتموها أزلية إذن لا تفعل مع وجود الخالق الفاعل سبحانه وتعالى، وإن قلتم لا هي حادثة بطل مذهبكم، إذن هي حادثة مفعولة مخلوقة فكيف هي تفعل وتر؟ هذه خلاصة النقاش. في الفلاسفة لما رأوا ضعف دليل المتكلمين في إيش؟ لاحظوا في أمرين، وجود الموجودات بلا سبب بلا تعليل، ثانيا لماذا اختار هذا الوقت؟ قالوا يرجح أحد الأمرين بلا مرجح، فرأوا كلام المتكلمين باطلا فاستطالوا عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن كان مذهب المتكلمين هنا باطلا فقولكم أيها الفلاسفة أعظم بطلانا منه، لأنه هو عين الإلحاد والزندقة وإنكار ربوبية الله عز وجل، لأنه لا يوجد أزلي إلا وجود الله عز وجل وحده لا شريك، لا في نفوس ولا عقول ولا حركة فلك ولا نفس فلكية ولا انطباعات ولا حركة عشق ولا غير ذلك مما يهذي به الفلاسفة، وإنما هي إرادة الله عز وجل. كون المتكلمين أخطأوا هذا لا يدل على صحة مذهب الفلاسفة، هذه الخلاصة. كون المتكلمين أخطأوا لا يدل على صحة مذهب الفلاسفة. نعم يا شيخ. وهؤلاء إذا انتهوا فغايتهم أن يقولوا في الفلك مثل ذلك، فكل ما أبطل به قول أولئك يبطل قول هؤلاء وزيادات. ليش يقول مثل الفلك؟ يعني الآن خلونا نكون واضحين شوي. هؤلاء لما يكون الفلك أزلي وبعدين يقول هو الذي فعل، فتقوله ما سبب فعله وهو غير موصوف ولا عنده علة؟ ما عندهم جواب إلا التعقل أو حركة النفس أو العشق، هل هذا يخلق أو يفعل؟ فإذا قالوا للمتكلمين كيف يكون وجود المخلوقات بلا سبب، لاحظوا، ثم القادر يرجح أحد المقدورين بلا مرجح، أيضا مذهبكم في الفلك مثله بل أعظم بطلانا منه. أعيد العبارة. نعم. وهؤلاء إذا انتهوا فغايتهم أن يقولوا في الفلك مثل ذلك، فكل ما أبطل به قول أولئك يبطل قول هؤلاء وزيادات. فإنه إذا كان القادر المختار يمكن أن يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح، أمكن أن يحدث الفلك وغيره من الحوادث، وأمكن تخصيص أحد المتماثلين بالإحداث بلا مرجح، وذلك يبطل أصل قولهم في الموجب بالذات وقدم العالم. هذا صحيح، أصل قول بالموجب بالذات وقدم العالم. إيش معنى الموجب بالذات؟ يعني أن الله يفعل بلا إرادة منه، وهذه نظرية الفيض، يعني وجود المخلوقات هذه كلها وجدت بلا إرادة الله. ليش؟ لأن الله موجب، يسمونه علة موجبة، علة موجبة. لماذا؟ لأنهم ينكرون أسماء الله وصفاته. فالله عز وجل وجد هذا العالم بلا إرادة منه بل وجوبا، ووجود هذا العالم أزليا، ولهذا صار من لازم قولهم القول بقدم العالم. فالقول بأن الله موجب بذاته وأن العالم قديم، هذا هو أساس مذهب الفلاسفة الباطل الذي هو أعظم بطلانا من قول المتكلمين. نعم. وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أن تحدث حركات الفلك الذي هو معلول مفتقر، وتصورات الفلك وإرادته، وتصور الفلك وإراداته. نعم. إذا قيل له تصور وإرادة لا بمحدث فوقها يحدثها، وذلك يبطل قولهم بالموجب بالذات وبطلانه، وبطلانه مستلزم لبطلان قولهم بقدم العالم. إيه نعم، لو جعلوه معلول لما سبق بطل القول بقدم العالم. لو جعلوا الفلك معلول العلة الحقيقية لبطل القول بقدم العالم. نعم، لأنه صار إذا كان الفلك حادث فالعالم من بعده من باب أولى أن يكون حادثا، فيبطل القول الذي يقول به الفلاسفة وهو المشهور عنهم القول بقدم العالم. نعم. ويمتنع أن يقولوا في الممكن المعقول إنه يحدث الحوادث بلا مرجح، وإنه يحدث تصوراته وإراداته بلا محدث، مع أنه مربوع معلوم معلول، والواجب القديم لا يرجحها إلا بمرجح. ويمتنع أن يقول إن هذه الحوادث القائمة بالفلك تحدث شيئا بعد شيء دائما عن علة تامة أزلية موجبة بنفسها لمعلولها بواسطة أو غير واسطة، فإن هذا جمع بين النقيضين. نعم نعم، يمتنع هذا أن يقول في الممكن المعقول أن الله يحدث الحوادث بلا مرجح، وتحدث التصورات والإرادات التي يقولونها بلا مرجح. المذهب الفلسفي لاحظوا معي ينتقد المتكلمين الترجيح بلا مرجح، وهو نفسه يقول الحوادث تحدث بلا مرجح. لو سألتم عن الأفلاك هذه وفعلها ما أجابوك، لماذا هذه الأفلاك؟ ولهذا ماذا يقولون؟ يكون فيه تصورات، فيه إرادات، أحيانا يسمونها حركة عشق، ينتج عنها هذا العالم ونظامه وحركته بلا إرادة المختار وبلا علمه. هل هذا يقوله عاقل؟ هل يمكن أن يكون هذا العالم نشأ بهذا الشكل من خلال إرادات وتصورات؟ لأن الفلاسفة، انتبهوا لهم، أعظم الناس تعطيلا لصفات الله، لا تقوم بالله أي صفة، لا علم ولا إرادة ولا قدرة ولا أي شيء. فإذا قيل لهم أنتم تقولون هو علة العالم، قالوا لا، ما نقول إنه علة العالم كما يقول المسلمون هو خلق العالم حتى تكون به صفة القدرة، لا، وإنما علة العالم العالم معلول له، يعني كأن العالم فاض منه بلا صفة تقوم به. فهمتم؟ فهمتم المسألة؟ يعني نحن المسلمون نقول الله موصوف بالكمال فهو يخلق وتقوم به صفة الخلق إحداث العالم. هم يصانعون أن يقولون العالم معلول لمن؟ للعلة الأولى. طيب العلة الأولى هي التي خلقت؟ لا. هي التي أوجدت؟ لا. لها إرادة؟ لا. خلقه بعلمه؟ لا. كل هذا معطل، إذن كيف وجد؟ لاحظتم معي؟ هنا يأتي نظرية الفيض، إنها معلولة له، وهذا معنى موجبة، يعني بمعنى أنها فاضت منه بلا إرادة منه. هذا الفيض الموجب الأزلي هو الذي جعلهم يقولون إما بقدم العالم أو بقدم الأفلاك والنفوس والعقول ونحو ذلك. الخلاصة، هؤلاء معطلة. المتكلمون مثل المعتزلة والأشاعرة لما نفوا عن الله صفة الفعل، صفة الذات أثبتوها، قالوا الله عالم وقادر وخالق، عالم وقادر وخالق تقوم به هذه الأشياء، ماشي هذا؟ فقالوا إنه تقوم به، لكن أنكروا صفة الفعل، إنه يفعل، وهذا الفعل يقوم به باختياره بمشيئته وإرادته. انظر كيف شن عليهم الفلاسفة وقالوا كيف تقولون إنه هذا العالم مخلوق له بلا علة بلا تعليل؟ المتكلمون أخطأوا بنفي الصفات الفعلية لله، وأخطأوا أيضا بنفي أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار في كل مخلوق، فخلقه للسماوات والأرض كان بإرادته، لما أراد أن يخلقها قال لها كن فيكون. لكن هؤلاء لا، قالوا يخلقه بالإرادة الأزلية. في الفلاسفة أشد وأعظم بطلانا، لأنهم يعطلون الله عن صفاته بكامله. المتكلمون أحسن شوي، يقولون فاعل ومختار له إرادة وخالق، لكن أخطأوا في مسألة الصفات الفعلية، فأوجبوا أن يكون لهذا العالم مبتدأ، وإن هذا المبتدأ إنما ابتدأ بإرادة أزلية بدون تعليل. لماذا اختار الفاعل المختار ما فيه؟ أنكروا تعليل أفعال الله عز وجل، وأنكروا الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، فقالوا هذا القول الذي انتقدهم عليه الفلاسفة. فالمذهب الفلسفي أعظم بطلانا وأكبر فسادا، وهم أضل سبيلا من المتكلم. أكمل يا شيخ لعل تتضح أيضا. ولما كان فساد هذا القول بعد التصور التام يقينيا، صاروا يحتاجون إلى أن ينازعوا في لوازمه، ويذكرون في العلم الإلهي ويذكروا في العلم الإلهي الكلي والعلم الطبيعي مقدمات مخالفة لما قاله سلفهم ولما عليه جمهور العقلاء ولما يعلم بفطرة العقل، مثل قولهم إن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم يكون واجبا بغيره قديما أزليا يمتنع عدمه، فيجمعون بين النقيضين. ولهذا أورد عليهم من الإشكالات في هذا الممكن مثل ما ذكره الرازي في محصله وغيره ما لا يمكن عنه جواب صحيح، فالقول المتناقض يلزمه لوازم باطلة، مثل قولهم إن الفاعل المبدع لمفعوله يكون مفعوله مقارنا له في الزمان ملازما له أزلا وأبدا لا يتأخر عنه، وهذا مما أنكره جماهير العقلاء. انظروا إلى هاتين المسألتين، لاحظوا معي ماذا يقولون. الممكن الذي يقبل الوجود والعدم، لاحظوا، يمكن أن يكون واجبا أزليا. هذا من كلام مين؟ فلسفة. كلام الفلاسفة. مثل ماذا؟ مثل العقول والفلك والأفلاك والنفوس. قالوا هي ممكنة، هي صدرت عن الواجب، ثم قالوا لا مانع من أن تكون أزلية، ممكن وأزلي. هذا جمع بين النقيضين، ممكن وأزلي. ممكن يعني له علة موجب، يعني له في علة أوجبت وأوجدت، ثم يقولون يجوز أن يكون أزلية. هذا أكبر تقريبا يعني مدخل يدل على ضعف القول الفلسفي من أول إلى آخر، القول بقدم العقول والنفوس والأفلاك مع قولهم بأنها إيش؟ فاضت من العلة الأولى. كونها ممكنة ثم تقولون يجوز أن تكون أزلية. ولهذا ابن سينا، سبقا ذكرنا لكم ابن سينا في قضية وجود العالم تكلم بكلام أوله صحيح وآخره باطل. أوله صحيح، قال العالم ينقسم إلى ممكن وإلى إيش؟ واجب، والممكن لا بد له من واجب. هذا صحيح، صحيح 100%. الواجب هو رب العالمين والممكن هو العالم، ماشي؟ هذا بتأثره في الفلسفة قال الممكن ينقسم إلى قسمين، ممكن أن يكون إيش؟ أزلي وممكن حادث. يعني جعل بعض الممكنات يمكن أن تكون أزلية. منين أخذها؟ من الفلاسفة دول. هل العقل يقبل هذا؟ إنه ممكن ويكون أزلي؟ أبدا. القضية الثانية اللي أشار إليها شيخ الإسلام بن هنا وهي لا يقبلها العقلاء أبدا، إنه يكون هذا العالم معلول لله أزلي وقديم. كيف يكون معلول وقديم؟ معلول يعني مصنوع، مخلوق، حادث، كيف يكون أزلي؟ يا فلاسفة، كيف يكون معلول وأزلي؟ إما خاطبون بشيء يعقل فقولوا مثلا العالم هو الإله، هذا العالم هو الإله وهو الأزلي، انتهينا احنا وياكم وعرفنا نتيجة الكلام أنكم إنما تقولون بأزلية العالم وأنه هو الأزلي وهو الفاعل وهو إلى آخره. أما أن تأتوا وتقولوا بأمر آخر، نحن نقر بالأول بالصانع ثم نقول إن هذا العالم معلول لهذا الصانع والأول علة له لكن أزلي معه، العقل لا يقبل ذلك. أظن واضح يا مشايخ، تفضل. ها؟ ممكن يلزمهم لأن العقول ليست أزلية، ليست واجبة. إذا نظرية الفيض تنقض أنه يجعل لك العقل واجب. مثل ما ذكرنا قبل قليل، لم يقولوا العالم هو الأزلي أو هو الإله، ما قالوا، وإنما قالوا العالم معلول. ليش؟ لأنه يرون العالم فيه صفات الحدوث، لا يمكن أن يكون أزلية، فلذلك قالوا هذا مصنوع. لكن للأسف قالوا بقدم العالم، مصنوع وقديم، العقل لا يقبل ذلك أبدا. يعني مثل لما تأتي إلى سيارة صنعها المصنع ثم تأتي وتقول هذه السيارة لم يصنعها المصنع، هذه السيارة طلعت من المصنع لكن لم يصنعها المصنع، ما حد يقبل هذا الكلام. طلعت من المصنع والمصنع لم يصنعها، هذا مستحيل. هذا العالم معلول لله، ثم بعد ذلك تقول هو أزلي مع الله، لا يمكن أن يقبل. نعم. ثم من أعظم تناقضهم أن يقولوا واجب الوجود لا تكون له صفات، لأن ذلك يقتضي أن يكون مستلزما لها لا تنفك عنه، وسموا ذلك الاستلزام افتقارا، وقالوا هذا يقتضي أن يكون واجب الوجود مفتقرا إلى غيره وذلك ممتنع، وهم قد جعلوه مستلزما للأفلاك وغيرها من مصنوعات لا تنفك عنه. وإذا سمي الاستلزام افتقارا كان هذا افتقارا إلى الأفلاك، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مفعولاته، وذلك أعظم استحالة من استلزامه الصفات. يا سلام، شفتوا الكلام الواضح المستبين؟ عطلوا الله عن صفاته، لماذا؟ قالوا الافتقار، إن الله يفتقر إلى علمه وقدرته، فالتوحيد وتعظيم الله لا نقول كذلك. طيب أنتم تقولون إنه مستلزم للمفعولات، مستلزم للأفلاك والعقول والنفوس، أنتم تقولون هو مستلزم لها أزلية معه، ليش هذا ما هو افتقار؟ يعني إذا لم يكن هذا افتقارا فافتقاره للصفات من باب أولى أن لا يكون افتقار، لكن هذا هو التناقض عند هؤلاء. نعم يا شيخ، هذا واضح. نعم. ثم إنهم يجعلون أن يفعل وأن ينفعل من أنواع الأعراض الموجودة، فإن الأجناس العالية التي جعلوها أجناس الموجودات هي عندهم عشر: الجوهر والأعراض، ولم يقيموا دليلا على انحصارها في تسعة، ولهذا جعلها بعضهم ثلاثة: الكم والكيف والإضافة، وبعضهم غير ذلك. وعلى كل قول فهم لا يتنازعون أن الأعراض موجودة وأن الفعل والانفعال من الأعراض، ومعلوم أن فعل الأول لكل ما سواه أعظم من فعل غيره، ففعله أعظم أنواع الفعل، فيلزم أن يكون فعله موجودا، وهو عرض لا يقوم بنفسه، ولا يجوز أن يقوم بغيره بالضرورة. وهم يسلمون ذلك ويقولون أن يفعل يقوم بالفاعل، وأن ينفعل يقوم بالقابل، فيلزم أن يكون الرب تعالى قد قام به أن يفعل، وإذا قام به الفعل فقيام القدرة وغيرها من الصفات أولى وأحرى، وحينئذ فتكون الصفات قائمة به. يعني هذه إشارة إلى المسألة المنطقية في الكليات العشر المعروفة التي يبنى عليها المنطق، التي يبنى عليها المنطق، وهذه الكليات العشر مضبوط لا حاجة إلى تفصيل درجاتها، أواخرها أن يفعل وأن ينفعل، أن يفعل وأن ينفعل. يعني عندك مثلا ذات، ها، ينبثق منها جنس اللي هو الإنسانية، ناطق فصل محمد، هذا ذات، ماشي، هذا الناطق، ماشي، هذا في البيت، فيجيب لك إيش فعله، ثم بعد ذلك أن ينفعل. فهو أشار هنا إلى في هذه الكليات العشر إلى أن يفعل وأن ينفعل. طبعا من ضمنها الكم والكيف، يعني في البيت كذا، فهي معروفة هذه، حتى أنهم ذكروها في المنطق بعبارة يعني محددة في هذا. أن يفعل فعل الإنسان، يعني أن يفعل هذا مثل الإنسان يذهب، هذا فعل. أن ينفعل لاحظ معي، هذا شيء ينبثق منه بلا إرادة منه، يخرج منه. إيش الفرق بين أن يفعل وأن ينفعل بالنسبة لكلام هؤلاء الفلاسفة؟ أن يفعل مقتضى أن تقوم بالله الصفة يفعل، مثل فعل الإنسان، فلان يذهب إلى البيت. أن ينفعل، لاحظ معي، أن يكون قابل، لاحظ، قابل للصفة، أن تنبثق منه، أن تنبثق منه. هؤلاء الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون نفرق بين أن يفعل وأن ينفعل. أن يفعل أن تقوم بالله صفة الفعل فيخلق، أن ينفعل لا تقوم بالله صفة الفعل، لكن أن ينفعل وإنما تنبثق منه وتفيض منه بلا إرادة الفعل منه الأفلاك والعقول ونحو ذلك. التفريق بينهما هو كالتفريق بين المذهب الفلسفي والمذهب الذي يقابله. يعني أنتم تنفون أن تقوم بالله الصفة كما قلنا قبل قليل، لأن هذه الصفات تستلزم الافتقار وكذا وكذا، ثم أنتم في نفس اللحظة تصفون الله بما هو أضعف من ذلك وهو أن ينفعل، فتقولون تفيض منه الأفلاك وغير ذلك. هذا كله متناقض، لاحظتم معي. ومن ثم يقولون أن يفعل يقوم بالفاعل، وأن ينفعل يقوم بالقابل. يعني يفعل يتكلم، ينفعل القابل. يعني مثلا المتكلم يتكلم، هذا إيش نسميه؟ فعله. السامع ينفعل بالمتكلم، هذا انفعال له، انفعال من كلامه. تبهتم للفرق بينهما؟ يفعل الفاعل، ينفعل هذا ما هو صفة في أنا كفاعل أو كمتكلم، صفة في القابل. ينفعل القابل من فعله، من كلامه. فجعل الله عز وجل معطلا عن أن يفعل، وأجاز أن ينفعل، بمعنى أن تظهر الأفلاك والنفوس بلا إرادة من الله عز وجل وتكون موجودة. لكن الشيخ، أن ينفعل فيه مؤثر للانفعال. نعم. فما يجعلونه؟ ها؟ أن ينفعل إيه؟ لابد من مؤثر لهذا الانفعال. نعم. فما هو عندهم؟ القابل، القابلية، العشق، هم يسمون أحيانا العشق أو التصور، كلام لا يعقل ولا يعقل عقل. يعني هل يعقل أنه هذا العالم نشأ عن طريق أن ينفعل؟ منين جاء، منين جت الحركة؟ ولذلك هم اضطروا إلى أن يقولوا لا، في أفلاك أزلية، وهل الأفلاك هذه ممكنة؟ من الذي أوجدها الأول؟ ثم حركة الأفلاك هذه هي لإيش؟ بحركة عشقية أوجدت التصورات التي أوجدت العالم. كلام الله لا يقبله عقل، بينما خلاصته فيما جاء به الأنبياء، الله الموصوف بالكمال يفعل ما يشاء ويختار، انتهى. شيخ، ما يلزم من هذا سبق موجودات قبل رب العالمين اللي هي ما يبطل قولهم الانفعال؟ الانفعال اي انفعل الرب جل وعلا ثم فاضت منه هذه الأفلاك. صحيح، هذا كصحيح، أنه حتى الانفعال لابد يصير المنفعل موجود. ولهذا هم عندهم أن هذه الأفلاك صار فيها انفعال والعقول والنفوس، فأدى هذا الانفعال إلى نشوء العالم. يقول أبو حامد الغزالي: كفر الفلاسفة في سبع، كفر الفلاسفة 17 مسألة، من أهمها أن العالم قديم، وأن الله لا يخلق شيئا من العدم، الله يعلم الكل ولا يعلم الجزء، وإنكار حشر الأجساد، القول بحشر الأرواح وإنكار حشر الأجساد، أخذها من تهافت الفلاسفة. أحسنت، جزاك الله خير. نعم يا شيخ. والفعل عند أساطينهم من جنس الحركة، وذلك لا يكون إلا شيئا بعد شيء، فإن الحركة عندهم ليست مختصة بالانتقال من حيز إلى حيز، بل هذا يسمونه حركة في الأين، ويسمون حركة الفلك حركة في الوضع، ويجعلون الفعل وتحول الموصوف من صفة إلى صفة حركة في الكيف، ويجعلون حركة النبات حركة في الكم. وإذا كان الفعل حركة في الكيف لزم أن مفعول الرب تعالى لا يصدر عنه إلا شيئا بعد شيء، فامتنع أن يكون في مفعوله قديم. وأيضا فالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها أمور مختلفة متعددة بواسطة أو لا بواسطة، وهم يعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك بقولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. هذه من تناقضات هؤلاء، يقول لك الفعل من جنس الحركة، والحركة لا تكون إلا شيئا بعد شيء، إذن فيه مفعولات، فيه مفعولات. صحيح أنه هم يسمونها أحيانا الحركة في الأين، لاحظ معي، أو ما يسمونه الحركة في الكم، يعني الكم مثل النبات ينمو، الأين في المكان، الحركة في الوضع. إذا كانت الحركة في الكيف فمقتضى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك شيء بعد شيء، لا بد يصدر شيء بعد شيء. لاحظوا معي، هؤلاء الفلاسفة لما يثبتوا لما يسمونه بالعلة الأولى أو الفاعل المختار، لما يثبتوا له فعلا، مقتضى هذا الفعل على أي تفسير فسروا به، سواء كانت الأفلاك أو النفوس أو وجود الموجودات أو غير ذلك، هذه تقتضي حركة في الكيف. حركة الكيف تقتضي أن تكون شيئا بعد شيء. إذا كانت شيئا بعد شيء لابد أن تكون محدثة، أي محدثة، أن تكون محدثة بالزمن. فهذا يبطل القول الفلسفي من أوله إلى آخر. الشيء الآخر اللي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب إنه هذا الفاعل كيف تصدر عنه أشياء متعددة، وأنتم تقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ولهذا هم يتمحلون الآن، ماذا يقولون علشان يثبتوا أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ نحن أهل الإسلام نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أو اثنان أو غيره أو أكثر. هذه قضية قاطعة بأنه لا يصدر إلا عن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فالقول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هذا تمحل، بل الله عز وجل قال ومن كل خلق ومن كل شيء خلقنا إيش؟ زوجين. وأنتم تقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. طيب كيف تطبقون هذه القضية؟ قالوا الأول اللي هو الصانع فاض منه عقل واحد، ثم هذا العقل فاض منه عقل ثان ونفس أولى وفلك أول. هذه نظرية الفيض الفارابية. أنتم متناقضون الآن، تقولون الواحد لا يصدر عنه الواحد، طيب الفلك الأول كيف صدر عنه ثلاثة؟ الله الفاعل المختار الأول قلتم لا يصدر عنه إلا واحد، وهو إيش؟ العقل الأول. ماشي، المذهب مشى. طيب العقل كيف يصدر عنه ثلاثة وأنتم تقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ فهذا يدل على تناقض المذهب. بينما الذين يقولون بأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال ما عندهم إشكالية، يفعل ما يشاء ويختار. نعم يا شيخ. لكن الواحد الذي وصفوا به رب العالمين لا حقيقة له، فإنهم أثبتوا وجودا لا يتصف بصفة ثبوتية، بل هو بسيط مطلق بشرط الإطلاق عند بعضهم كأبي يعقوب السجستاني وغيره، أو مطلق بشرط نفي كل أمر ثبوتي عنه كقول ابن سينا وأمثاله. والأول إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والثاني أشد عدما منه لأنه مشروط بالعدم، وما خلا عن تقيد بوجود أو عدم كان أقرب إلى الوجود مما قيد بالعدم، مع أن هذا يستلزم أن يكون أي شيء فرضت من الموجودات أكمل من واجب الوجود، فإنهما اشتركا في مسمى الوجود، وامتاز الممكن بأمر وجودي، وامتاز الواجب عندهم بأمر عدمي، فكان ما امتاز به الممكن عن الواجب عندهم أكمل مما امتاز به الواجب. يعني لاحظوا معي هذا الكلام العجيب، الله عز وجل لم يصفوه بأي صفة لأنهم معطلة، وقالوا إن الواحد بسيط لا يصلح أن يكون فيه تركيب، هذا معنى كلمة بسيط، ليس فيه تركيب، وقالوا وجوده وجود مطلق، واختلفوا على أقوال ذكر منها الآن قولين. قول يقول لك موجود مطلق بشرط الإطلاق، رحمك الله، مطلق بشرط إيش؟ الإطلاق، يعني مطلق بشرط الإطلاق بحيث لا يكون في أي قيد، أي علاقة، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قابلهم طائفة قالوا مطلق بشرط نفي أي صفة ثبوتية تقوم به، يعني بشرط ألا تقوم به أي صفة. ولهذا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول ما هذا التناقض؟ طلع الممكن أفضل من الواجب، صح ولا لا؟ الممكن نقول عنه موجود، ممكن موجود، الواجب لا، لا يجوز أن يصف بأي صفة ثبوتية، حتى الوجود لا يصف به. وهذا الكلام بشرط الإطلاق أو بشرط نفي أي صفة ثبوتية تقتضي أن يكون الله عز وجل عدم، بل أن يفضله الممكن. يعني انظر إلى يعني هذا الأمر، فإن قالوا لا نحن نقر بوجود الصانع، أنتم تقولون الممكن موجود، لا نحن نقول أيضا هو له أمر وجودي، لا نقول يتصف بالوجود، وإنما له أمر وجودي، لأنهم لا يقولون إلا بالإضافات، الصفات عندهم سلوب وإضافات، نفي وإضافة، يعني يقولون ما يقولون الباري موجود، لا يقولون الباري له أمر وجودي، فيه أمر وجودي، وجودي يعني مثل ما نقول علة. فيقال لهم جيد، الأول عندكم له صفة وجودية والممكن له صفة وجودية، لكن الممكن على قولكم أفضل من الأول، لماذا؟ من يجيب؟ لماذا؟ لأنه عندهم الممكن له صفة وجودية والأول معدوم. ها؟ معدوم، معدوم. شفتوا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية آخرها؟ اشترك في مسمى الوجود، وامتاز الممكن بأمر وجودي، وامتاز الواجب بأمر عدمي، فصار الممكن عندهم أكمل من الواجب. مثل ما نقول نحن في قياس أول الله المثل والأعلى، عند هؤلاء المخلوق أكمل من الباري، المخلوق له صفات يكمل بها والباري ليس له صفات. ومن ثم قال الأئمة رحمهم الله تعالى إن المعطلة يعبدون عدما، يعبدون وثنا ليس له سمع ولا بصر ولا إرادة ولا شيء، حتى جعلوا المخلوق أكمل من الخالق، هذه النتيجة، جعلوا الممكن أكمل أكمل من الواجب. هذه خلاصة القضية. نعم. وأيضا فإنهم يصرحون في منطقهم بأن الشيئين إذا اشتركا في أمر وجودي لم ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بأمر وجودي لا بأمر عدمي، ولهذا يقولون إن فصول الأجناس لا تكون عدما بل وجودا. ثم يقولون إن رب العالمين يشارك كل موجود في مسمى الوجود ولم يمتز عن شيء منها إلا بأمر عدمي. لاحظ معي هذه أيضا عودة إلى المسألة. إذا اشترك في أمر وجودي يعني الممكن والواجب اشترك في أمر وجودي، قال كيف أميز بينهما؟ لا يمكن إلا بأمر وجودي، ما أميز بينهما بأمر عدمي، مثل الفصل والجنس في علم المنطق. ماشي هذا ولا لا؟ بمعنى لما أقول حيوان هذا جنس يدخل فيه إيه؟ ها؟ يدخل فيه الإنسان والبقر والغنم ها؟ لما أبغى أميز الإنسان أقول ناطق أو لا؟ بأمر وجودي. إذن أميزه بأمر وجودي، فإذا قلت حيوان ناطق الجنس هذا ميزته بفصله وهو بني الإنسان، فأنا ميزته بأمر وجودي. هؤلاء لا، يميزون الواجب بأمر عدمي. في علم المنطق لا أحد يقبل هذا، وأنتم أهل المنطق يا أهل الفلسفة. نعم. وإذا قالوا هذا نقوله في الأنواع المركبة ووجود الواجب ليس من الأنواع المركبة، قيل هذا فرق لمجرد اللفظ والاصطلاح، وإلا فإذا اشترك الشيئان في أمر وجودي فلا بد من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودي سواء سمي ذلك فصلا أو خاصة. صحيح، تغيير الاصطلاح تقولك مركب ما هو مركب، ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. يعني تريد أن تجعل إنه الإنسان والحيوان هذه أشياء مركبة، وهذه المركبة هي اللي ينطبق عليها لابد فيها من أمر، أما غير المركب وهو البسيط الذي هو رب العالمين ويجعلونه بسيطا يعني لا تقوم به أي صفة، هذا لا ينطبق عليه، هذا كلام اصطلاحي فاسد. نعم. ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف بين الذاتيات المقومة الداخلة في الماهية وبين العرضية اللازمة للماهية وبين العرضية اللازمة لوجود الماهية تفريق باطل كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبين فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل شيء ماهية موجودة غير الموجود المعين، وهذا مما قد عرف فساد كلامهم فيه، وبين أن الفرق ثابت بين ما يتصور في الأذهان وما يوجد في الأعيان، فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما هو خارج الذهن كما يتصور المثلث في الذهن قبل أن يعرف وجوده في الخارج، فإنه يقال إن هذه الماهية المتصورة في الذهن غير الحقيقية الموجودة في غير الحقيقة الموجودة في الخارج، وإما أن يراد وأما أن يراد إثبات حقيقة في الخارج غير الشيء المعين، وأن الإنسان مركب من جواهر موجودة من جواهر موجودة في أحدها جسم والآخر نام حساس والآخر نام والآخر متحرك بالإرادة والآخر ناطق، فهذا مما يعلم فساده بعد التصور التام بضرورة العقل. لاحظ معي هنا الصفات اللازمة للموصوف، يقول لك يفرقون بين الصفات المقومة الداخلة في الماهية وبين العرضية اللازمة للماهية. شيخ الإسلام ابن تيمية ينقلهم إلى أن هؤلاء لما فرقوا بينهما فرقوا بين ما هو متصور في الذهن وما هو موجود في الخارج. كيف ما هو موجود في الخارج؟ يعني أنت لما تأتي وتصف وتقول موجود موجود، لاحظ معي، تريد أن تقوم ماهيته، حتى تميزه، تقول موجود نام، موجود ايش دخل فيه؟ الأولى الجبال والشجر والحيوان والنبات والإنسان، موجود نام من النمو، ايش يدخل فيه؟ يدخل فيه الإنسان والنبات، يعني ينمو يعني يكبر. متحرك خرج فيه ايش؟ ها؟ خرج النبات وبقي ايش؟ الحيوان الإنسان. ناطق خرج. لما يأتي هؤلاء ليقول لك لا بعض هذه الصفات خارج الماهية وبعضها ملازمة للماهية، خارج وملازم للماهية، هذا فين؟ هذا في العقل في التصور، لكن في الموجود لا. ولهذا هم في هذه القضية التي هي أساس المنطق خلطوا بين إيش؟ بين ما يتصوره الإنسان وبين إيش؟ الخارج الذي هو الموجود. التصور في الإنسان قد تتصور أنه لازم للماهية ولا غير لازم لها، لكن في الخارج لا، في الخارج لا بد منه. هم ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا بهذا أن يفرقوا بين ما هو في علم المنطق من الأشياء التطبيقية الموجودة المشاهدة وبين تطبيق هذا المنطق على الله عز وجل الذي جعلوه كالمتخيل لا تنطبق عليه القضايا المنطقية. يعني فساد المذهب عندهم يفرون منه بأن إيش؟ بأن يفرقوا بين ما له ماهية وما ليس له ماهية، فيجعلون الله عز وجل وجوده مثل الإنسانية. كلمة إنسانية هذه وش هي؟ كلمة عامة، هل لها وجود؟ أبدا. مثل ما مثل شيخ الإسلام تيمية المثلث، المثلث إيش هو؟ المثلث قضية ذهنية، مثلث عندي أنا وكل واحد مني يتخيل المثلث معروف، لكن المثلث الذي له حقيقة لا يوجد إيش إلا في الخارج. أرض مثلثة، قطعة مثلثة، خشبة مثلثة، رسمة مثلثة، هذا لا يوجد إلا في الخارج. وهذه الكليات التي زعم الفلاسفة التفريق فيها بين مقوم الماهية وما هو خارج الماهية، ما هو صفة لوجود وما لا يلزم. يا أخي أنا لما أقول التمييز بين الحيوان اللي هو الإنسان وبين الحيوان العامي في علم المنطق، أميز الفصل عن الجنس وأميزه بأمر وجودي وهو النطق، يجي يقول لك لا لا هذا ما يلزم، هذا للأمور الوجودية، لكن الأمور اللي ما تدخل في الماهية لا. فصاروا يعبدون خيالا، يعبدون عدما، كما قالوا يعني لا يعبدون الله عز وجل ولا يعرفونه، ويكفي في ذلك هذا التعطيل التام. لكن انظر إلى الطريقة الفلسفية والعياذ بالله لما تكون بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. إن أرادوا القياسات العقلية أكثروا علينا من المنطق وقواعد المنطق ومن لم يكن عنده منطق وما ما إلى آخره. فإذا جئنا نحاكم آراءهم الفلسفية في رب العالمين وأسمائه وصفاته وخلقه وقدرته إلى منطقهم البسيط، قالوا لا لا قياس، في فرق، فرق بين ما له ماهية وما ليس له ماهية، ما له وجود في الماهية وما هو خارج الماهية. الله للأسف هنا أنتم معنا ولا شيء؟ في سؤال ولا في شيء حول الموضوع؟ احنا وين وصلنا يا شيخ؟ وقد بين ان ما يسمونه تمام الماهيه ومجموع الماهيه وكمال الماهيه وجزء الماهيه يعود بالتحقيق الى المدلول عليه بالمطابقه بالتضمن والالتزام. طيب نقف عند هذا، الله يعينكم. وش رايكم يا مشايخ، نستمر ولا ماشي الموضوع ولا؟ ها ماشي شويه الله يعين. أسأل الله يأجركم جميعا وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.